السنة اللي فاتت كلكم رفعتوا ايديكم وقلتوا هنيجي وما جيتوش. ها؟ ايه؟ لا بقول اللي ما جوش يعني. هو تكونوا كذابين. طب عايزيننا نيجي الجمعه الجايه ان شاء الله ولا ناخد اجازه؟ صوتك وصوت الشاهد عليكم. نيجي الجمعه الجايه ان شاء الله وعشت. ريتا يوسف من كندا وانطوانيت انطون بيطلبوا الصلاه وبالحاح شديد اني اذكر اسمهم في التلفزيون. ربنا يشفيكم يديكم نعمه وبركه. كلموني في التليفون النهارده بالحاح. امين. مع بعض الاسئله. ما معنى قول معلمنا بولس الرسول لا تكن فيما بعد شريب ماء بل خذ خمرا قليلا من اجل معدتك واسقامك الكثيره؟ الناس اللي بيحوروا الحته دي ويقولوا قليل من الخمر يصلح فم المعده، مؤلفين ايه يعني؟ مفيش حاجه كده. ده تيموثاوس كان انسان مريض بمرض الاستسقاء. الاستسقاء يعني الميه الكتير تضره. فبيقول له لا تكن فيما بعد شريب ماء بل خذ خمرا قليلا من اجل معدتك واسقامك الكثيره. بيوصف له دواء. وياما ادويه كتير فيها خمره، وياما ادويه كتير فيها مخدرات، وياما ادويه كتير فيها سموم. تلاقي ركنه في كل اجزخانه كده مكتوم عليه بويزنز يعني سموم. هل معنى كده ان الانسان ياخد سم عشان لا؟ ده اعتبر دي روشته بيقولها معلمنا بولس عشان تيموثاوس. واحد بيسأل ازاي تكون المناقشة مع شخص غير مسيحي في الدين او العقل. شوف يا حبيبي، اولا بيقول المباحثات الغبية اجتنبها. المباحثات الغبية اجتنبها. يبقى احنا مش مطالبين ان احنا ندخل في مشادات ومباحثات. لا، امال بيقول ايه؟ بيقول قدسوا الرب الاله في قلوبكم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم. يعني واحد جه يسألني انا ارد بوداعة وخوف، وفي نفس الوقت انا بصلي، انا بصلي عشان الله يصنع مني شاهد امين ويمسح لساني ويضع كلمة على لساني، يضع كلمة على لساني. في الوقت ده انا لا هدعي كلام ولا هصنع كلام ولا هكون داخل في مباحثات غبية، لكن انا بتمم مشيئة الروح القدس اللي ماليني. واحد بيقول انا شاب، انا واخويا متهمين في قضية قتل بدون ذنب وما قتلناش، خرجنا على ذمة القضية وفي جلسة وأنا موجود الآن في الاجتماع وطالب من عدتك أنت والشعب أنكم تصلوا من أجلنا. نصلي من أجلكم، نصلي من أجلكم، لكن ثقوا تمام أنكم كنتوا أبرياء وملكوش دخل في حكاية القتل. لابد ربنا حينصف المظلوم ويطلعكم براءة، لابد، لأن فوق القاضي في قاضي أعلى، في قاضي أعلى هو حيحكم بالعدل. واحد بيقول الشيطان غواني وسرقت حاجات وما قدرتش ارجعها، بس صاحبها يستاهل ان احنا نسرقه. انت بتتعامل مع ربنا مش بتتعامل مع الراجل اللي سرقته. ربنا بيقول لك لا تسرق، والسارقون لا يرثون ملكوت الله. يعني اي واحد حرامي مش هيروح السماء، فانت مالكش دخل بالانسان اللي سرقته. انت كسرت وصية ربنا، يبقى تتوب دلوقتي وعلى قد ما تقدر تحاول تصلح غلطك. واحد يقول احنا صحبة مع بعض خطيين قدام ربنا ومش عارفين نتوب، مش عارفين نتوب. حكاية مش عارفين نتوب دي كأن ربنا اللي أمرك تتوب ما كانش عارف انك مش هتقدر. لو عارف انك مش هتقدر ما كانش يؤمر ويقول توبوا. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب، ويقول مرتين في لوقا 3:13-5 نفس الكلام: الحق أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. طب ازاي يقول كده وازاي يؤمر وهو عارف انك مش هتقدر؟ لا يا حبيبي، انتوا بتحبوا الخطيه. بداية التوبة مش بس رفض الخطية، كره الخطية، كره الخطية. بداية التوبة كره الخطية. فانتوا تصدوا يا رب كرهنا في الخطية. وحاجة تانية مهمة، ان بنية صادقة يا رب ادينا نعمة نسيب الخطية الآن. ربنا يساعدكم، ربنا يساعد الإنسان المخلص، يساعد الإنسان المخلص. لو كنتم مخلصين في التوبة لابد ربنا هيساعدكم ويشددكم وتسيبوا الخطايا. ناس بيقولوا لما أذكر شاهد أو آية لابد أذكر الشاهد بتاعها. حاضر، هحاول، هحاول، بس انا ما برضاش اشغل نفسي بحاجات روتينية ممكن تعطل عمل الروح فيا. يعني انا ما اقدرش وانا بتكلم اقول لك مكتوب في انجيل كذا واصحاح كذا وعدد كذا، ما ده يعطل عمل الروح. انا بتكلم كده زي ما يدينا ربنا، لسه هبص في الورقة واشوف الآية كام والشاهد كام، لكن على العموم هحاول على قد ما اقدر هحاول، لكن لقيته هيعطلني انت بقى دور بنفسك. واحد بيسأل بيقول هل الروح النجس بيتنقل من الراجل للست اذا كان الراجل عليه روح؟ الروح يتنقل لأي إنسان خاطي أو أي إنسان غير مؤمن. اي انسان خاطئ او اي انسان غير مؤمن. يعني ايه خاطئ ويعني ايه غير مؤمن؟ اقول لك وخذوا بالكم من الكلام اللي هقول. احنا بالمعمودية لبسنا المسيح لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. وده ثوب البر اللي قال عنه في سفر زكريا: انا يقول الرب اكون من حولها سور نار ومجد في وسطها. يبقى احنا كأن احنا لابسين سور النار. بعد ما كبرنا طبعا بيقابلنا سر التوبة، فبعد ما كبرنا يقول لنا البسوا المسيح، البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد. يعني ايه؟ يعني سورك لابد يكون مقام، يعني عايش حياة التوبة والسهر، مفيش ثغرات في السور يدخل منها الشيطان. يبقى الإنسان المسيح المؤمن المعتمد واللي عايش حياة التوبة سوره مقام. سوره ايه مقام؟ بيقول يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك وإليك لا يقرب. اشتعد تسمع ان احد رهبان في الصحراء قبل ما ينام على الرمل كده يرسم دايرة بالعصاية خط على الرمل كده، والصبح يلاقي الحشرات والبتاع دي ميتة على الخط ده. انت كذلك لابس النار، حواليك سور نار، سور نار، بس الانسان بايده بيهده وباعماله بيهده، اعماله بيهده. اللي لم يؤمن ولم يعتمد ما عندوش سور النار. فيبقى الانسان الخاطي سوره تهد، وغير المؤمن ما عندوش سور، يبقى الشيطان ممكن يدخل لغير التائب ولغير المؤمن وممكن يملك عليه. الشيطان يبطل مفعوله وقوته بالتوبة والحياة الطاهرة والنقية. واحدة بتقول: بصراحة أنا في بداية الصوم كنت ممتنعة عن الطعام والشراب بس، لكن مستمرة في الخطايا، لكن داومت على حضور الاجتماع بتاع قدسك. ده مش اجتماعي يا بنتي، صاحبه موجود، وحسيت باللي بيحصل في العالم ان نهاية العالم قربت، وان الخطايا ماتت في قلبي، وكل مرة بحضر فيها الاجتماع كنت بصرخ للمسيح واقول له توبني وعدني للوقوف بين يديك والمسيح اتمجد معايا وانا فعلا تبت توبة حقيقية من قلبي. فهل المسيح قابل صيامي اللي كان في بدايته خطية؟ ربنا قابل اي حاجة، بس انا عايز اطمنك واطمن كل انسان ان ربنا مش بنصوم عشان يخلصنا، يعني مش صيامك هو اللي هيخلصنا. انت خلصتي بالمعمودية وانت في اللف، ولما خلصنا ولبسنا المسيح وصار لينا الروح القدس بالمسحة المقدسة عامل فينا، احنا بنشتغل بنصوم ونصلي، واصوامنا تقبل في صوم الابن المبارك يسوع المسيح. لكن بركة كبيرة انك ابتديت تعرفي ان صوم من غير توبة ملوش معنى، ملوش معنى، حرقة قلب على الفاضي. اللي يقولك الزيت حرق قلبي، اللي يقولك انا ما بقدرش على البكون، اللي بيقول اهو كلام سلم حجج الناس اللي ما تابتش. واحد من المباركين هيا كتب لي كذا ورقة فلوسكاب، أنا بشكرك على اهتمامك، لكن أنا هقرأ واحدة منهم لأن أفكاره حلوة. بيقول: يا ترى يا أسبونا إحنا اللي اتغيرنا ولا الزمان؟ ولا أصبحنا فجأة مؤمنين؟ أنا يا سيدي ولدت في إحدى قرى شمال الدلتا، كانت بيوتنا من الطوب اللبن يعني الطين يعني، كانت قلوبنا لينة زي بيوتنا، كنا بنعيش عيشة بسيطة مكتفين. باللي معانا يعني، انا هحاول ما اقولش اللغة العربية اللي انت كاتبها، كنا بنعالج الكحة بورقة جورنال ومعلقتين عسل اسود على الريق، ما كناش نعرف دستور ولا يحزنون. وانا عندي دلوقتي 55 سنة، كنا نشتاق لورقة مطبوعة حتى لو كان قرطاس فيه سكر او كيلو برتقان نفكه ونقراه. كنا 3 بيوت احنا واعمامي في القرية بتتكون من حوالي 80 بيت، 3 بيوت يعني مسيحيين و80 مسلمين، ولم نعرف من الدنيا شيء حتى اخذت ثانوية عامة على لمبة جاز نمرة 10، وكان الجميع بيحب بعض. صدقني كان قدام بيتنا راجل فاضل من الأعيان اسمه الحاج إبراهيم، لما كنت أسافر للجامعة في القاهرة بعد الأجازات كان يسألني: امتى هتسافر يا أستاذ عشان تاخد أختك فلانة معاه؟ أخت فلانة اللي هي المسلمة يعني. كانت بنته تسافر معايا من القرية إلى المحافظة وبعدين نركب الأتوبيس إلى القاهرة في موقف أحمد حلمي قبل ما يتنقل، ثم أستأجر تاكسي من الموقف وهي معايا ووصلها لمدينة البنات في ميدان الجيزة بالقرب من كوبري ثروت، وبعدين أكمل مع التاكسي إلى العمرانية الغربية حيث سكن. وصدقني مش عايز أقولك كان يجي لنا كحك وبسكويت في عيد رمضان أكثر من اللي بنعمله في عيد الميلاد أو عيد القيامة، ولا كنا نعرف من الدنيا سوى الأخلاق والمبادئ اللي تربينا عليها وحاجات كتيرة كتيرة يحتاج ذكرها إلى كتاب. وسؤالي: إيه اللي حصل؟ إحنا اللي اتغيرنا ولا الزمان؟ ولا أصبحنا واعين وأصبحنا مؤمنين؟ ولك السلام من ابنك فلان. انت انسان مبارك واللي بتقوله كله كلام كويس. واحد بعت لي ورقة جورنال مش عارف جورنال الاخبار، الاخبار 4 ابريل 2011، بيشكر فيها صاحب الكلمة الأستاذ أحمد رجب، بيقول إيه بعنوان نص كلمة: السلفيون ينسبون أنفسهم إلى السلف الصالح وهم الرعيل الأول من المسلمين الذين شكلوا القدوة في التزام العمل الصالح. وفي عصر السلفيين تلقى سيدنا عمر بن الخطاب من مصر أن ابن الوالي عمرو بن العاص صفع ابن الشاكي وهو قبطي يعني ضربه ألم، فأمر الخليفة بأن يصفع ابن القبطي ابن حاكم مصر. يعني الخليفة أمر ابن القبطي قال له اضرب ابن الخليفة ألم زي ما ضربه، ولم يحكم الخليفة بقطع أذن ابن القبطي. احنا بنحيي الأستاذ أحمد رجب. وأسئلة كتير، كل الأسئلة مهمة. ناس بيشتكوا بأنهم عندهم شقة إيجار وصاحب العمارة مسلم وعايز يطلعهم من الشقة، بيشتمهم شتايم قذرة جدا. ما اقدرش طبعا اقول ولا لفظ من اللي كاتبينه في الدخول والخروج ليل ونهار. لو كان الكلام ده صحيح يبقى البلد ما فيهاش ضابط ولا امن. لكن هقول لفظ او اتنين عشان اللي سمعني يقدر يعرف ايه مدى التعب اللي بيقابلوه المسيحيين. البنات والستات هم نازلين وطالعين يقول لهم يا عاهرات يا زناه، ده من ضمن الكلام الكثير اللي مكتوب. فبيقول واحنا بنسكت، لكن سكوتنا ده بيخليه يتغاظ اكتر. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نصلي، نصلي وربنا يغير الاحوال ويغير النفوس. هيه يا حبيبي ونسيوني كل الناس، يسوع مش راحين تاني اللي اعطى لي القرار ومشى على شاني، عن قارب هيجي اللي كاتب وقال انا اعترفت ومش واثق ان الرب سمع اعترافه وقبل توبته. لابد في ايمان، يكون في ايمان ان الرب سمع صوتك وقبل توبتك وغفر خطاياك. طيب، واحد كاتب كلام كتير حلو. كلامك حلو يا ابني، لكن معلش سامحني. يلا تعالوا نشوف شوية حاجات، وإن كانت الحاجات كتيرة قوي. واحد كاتب بيقول نص معجزة، نركنها على جنب نص معجزة. واحد بيقول انا شاب عندي 21 سنة، كنت بعاني من مرض جلدي، حساسية في الدم، كنت بتعالج منها لمدة 6 سنين. وفي يوم رجعت البيت لقيت اهلي مشغلين الاجتماع بتاع قدسك، شربت من المية، وأشكر ربنا من ساعتها ربنا شفاني تماما. زوجي كان محكوم عليه ب9 سنين سجن في 3 قضايا. بعثت ورقة مع احد الجيران للاجتماع يطلب الصلاة من اجل. اخدت ازازة مية مصلية لزوجي في الاسم وشرب منها. طلبنا من الرب يسوع والشهداء والملائكة وبعدين اتحكم عليه بالبراءة. فلان الفلاني والعنوان نيوجيرسي امريكا بعد سماع وعظة الجمعة 13/3/2011 وبالتدقيق سماع التنويه عن وضع المياه اثناء الصلاة امام التلفزيون قمت بذلك حيث كان لدي مسكن للايجار وما تأجرش من 19 شهر. رحت يوم السبت الموافق 19/3 الاجتماع كان 18 راح يوم 19 لعيد الصليب لبركة الصليب. رحت للمسكن ده ورشيت المي. ففي يوم الحد 20/3 اتصل بي احد الاشخاص وأجر المسكن بتاعي وإلى آخره من كلام. اسمي فلان من محافظة كذا مجند في الجيش أصبت يوم 29 يناير 2011 ان المدرعة اللي كنت ماسك خدمة عليها انضرب عليها رصاص من كل الاتجاهات وكتير ماتوا مننا بس انا برصبت برصاصتين في اسفل الظهر وقطع بالوتر الوسط في الركبة اليمنى وعملت العملية وبعد فترة عملت اشعة. المهم ما قدرش يمشي وبعدين كان بيسمع الاجتماع 25 مارس اللي كان فيه الولد اللي بيقول انا شايف نور شديد. في ولد طلع هنا وكان بيقول انا شايف نور شديد وكان فرحان واهلي كانوا بيتفرجوا على العظة دي. فجأة قمت ومشيت ببركة الاجتماع. تعرضت لمشكلة في عملي استمرت 4 سنين حيث كان زميلي بيضطهدني ويتفنن في إيذائي وضاق بي الحال لدرجة اني كنت بسعى لانتدابي في اي مكان عشان ابعد عن المشاكل. واخيرا قررت اني احضر الاجتماع وجيت وانا في حالة من الضيق والنفس الشديد. يعني ايه النفس الشديد؟ ووقفت للصلاة بالدموع والتنهدات الكثير. ولما رجعت لشغلي اذا بحال هذا الزميل يتغير فجأة الى النقيض وتصلحت احواله تماما. حصلت مشكلة في شغلي والمدير طردني انا وصديق لي. بعتنا له اشخاص كتير للتوسط لينا للرجوع للعمل لكن رفض تماما وبشكل لا رجعة فيه. ساءت حالتي النفسية بشكل كبير. حضرت الاجتماع وبرنامج يوم الجمعة الماضية وصليت طلبت شفاعة القديسين. وجئت يوم السبت تاني يوم لصديقي يتصل بي ويخبرني ان المدير وافق على رجوعي للشغل. أنا اسمي فلان، بيشتغل في الأرمان هنا. حدث من حوالي شهر، حضر حد من قرايبي ومعاه طفل عمره حوالي 5 سنين، والطفل ده ما بيشوفش إلا بعين واحدة. حضر الاجتماع، وبعد ما رجعوا البيت الولد خف وربنا تمجد وشاف بالعينين الاثنين. وانا هقرا ده كله اهي، دي معجزة. المهم انا فلان الفلاني كنت بشاهد برنامج الاجتماع خلال الاسبوع يوم الجمعة الموافق 25/3، قعدت قدام التلفزيون ومعايا ازازة مية وكنت سعيد ومسرور للغاية. طيب المهم، وبعدين انا مريض بالسكر والضغط ومعايا تقارير طبية تفيد بان احنا مصدقين المرض مستمر معايا من سنوات. المهم حضر الاجتماع في التلفزيون وشرب المية وعمل تحاليل، طلع ما عندوش سكر ولا ضغط. انا يا ابونا جاي اشكر ربنا لانه عمل معجزة في ايد ابني. الموضوع انه ابني كان اتعرض لحادثة اتسببت في قطع عصب ايده اليمين وهو شاب في الجامعة، وقد اجمع اكبر دكاترة على انه محتاج لعملية ترقيع عصبي، يعني ياخده من عصب رجله ويحطوه في ايده، ودي عملية كبيرة. واجمعوا ايضا على ان بعد نجاح العملية هتكون نسبة النجاح 40% او 50% على الاكثر، لكن ايده لازم هتصغر عن الايد التانية وهتبقى شكل المشلولة وتعمل بكفاءة 40% او 50%. انا ابونا جيت انا وابني، وفي اليوم ده في ناس كانوا عايزين يدخلوا بالعفو وكسروا الازاز بتاع الباب وتعدوا على الخدام، وقلت لك زعلت من الشعب وسبت المي قدام الهيكل ومشيت. وانا يا ابونا سجدت عند الهيكل وكنت بعيط بحرقه واطلب من ربنا يتمجد. ف حبت اخت قالت لي خدي شويه ميه، وكانوا قليلين جدا، لكن انا روحت البيت ودهنت ايد ابني بالميه. وانا نسيت اقولك ان ايده يا ابونا كانت بدات تضمر وتصغر عن الايد التانيه. لما غسلت ايده بالميه دبت فيها الحياه، وربنا تمجد وشفيت تماما. احنا قدام رب المجد شخصيا اللي حاضر معانا، هو صاحب الفضل وصاحب القوة وصاحب المعجزات، ونقول له انا عايزك انت يا صاحب القوات، ترنيمة رقم 50، أنا عايزك أنت يا صاحب القوات. صاحب القوة تشغل يمينا سام الموج أدي البحر هاي وانا مستني وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينا سام المهد الات محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلع لي تاني أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينا الأسود جوانا ارسل ملكك خلي الملك يا رب اني انا ملكك انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل تعرف ظروفي قبل انا مشيها مهما كان الصعب انا عايزك انت يا صاحب القوة يا مينك تعمل معجزات الأطب محتاروا وريهم يدك خليهم يقولوا إن ما فيك زيك أنا عايزك يا صاحب القوة تشغل يمينا دام المر انت من السماء في ايام الجوع وانت ماء الصخرة في العطش يا يسوع انا عايزك يا صاحب القوة تشغل يا معجزات شكرا لك يا رب يا صاحب السلطان يدك تنقذ ليب محبة وكل حدا أنا عايزك أنت وفي شغل يمينك تعمل معجزات أمين يا حبيبي بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بالنسبة لأحداث بلدنا مصر، وبالنسبة للي حاصل في العالم، قلنا إن الله بيتكلم لأن ربنا يهمه جدا خلاص الناس، مش عايز حد يهلك. فربنا بيتكلم بطرق مختلفة ويكلم الإنسان بكل وسيلة ولا يترك نفسه بدون شاهد عشان الإنسان يخلص. فبنتكلم في سلسلة بعنوان الله يتكلم من خلال الأحداث. يعني ما تفكرش ان الأحداث دي صدفة اللي بتوصل لودانك، والأخبار دي صدفة او لا تعنيك في شيء، لا. فالله بيتكلم لكل أحد، لكل أحد من خارج ومن داخل، مؤمن وغير مؤمن، بيكلم الجميع. وطوبى لمن له آذان للسمع فيسمع. قلنا في الأول الله يتكلم إلى الفاسدين، كلمنا عن الفساد. بعدين قلنا الله يتكلم إلى المستكبرين، كلمنا عن المنفوخين. بعدين قلنا الله يتكلم إلى الظالمين، تكلمنا عن الظلم اللي عام الأرض زي أيام نوح. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم بعنوان الله يتكلم إلى المظلومين، إلى المظلومين. وأنا قلت قبل كده الشيطان ممكن يخدع كثيرين، يبقى الإنسان ظالم والشيطان يصور له انه مظلوم، يصور له انه مظلوم. عشان كده يا انسان يلي سمعني هنا او في اي مكان، خليك امين مع نفسك واحكم على نفسك قبل ما يتحكم عليك. لان انا بدأت الكلام ام لستم تعلمون ان الظالمين لا يرثون ملكوت الله. فيش انسان ظالم هيورد على سما. فما تخنعش نفسك، ممكن تكذب هنا وممكن تضلل غيرك هنا، ممكن تحاول تدافع عن نفسك هنا وممكن تحاول تبرأ نفسك هنا، لكن العقل يقول وقف نفسك قدام ربنا كل لحظة ودين نفسك في كل وقت قبل ما يأتي يوم الدينونة. هتحاولش تبقى ظالم وتقول أنا مظلوم، أنا مظلوم. هنتكلم دلوقتي الله يتكلم إلى المظلومين. لكن قبل ما أقول إن رب المجد يسوع كإنسان وضع نفسه كمثال، كمثاله هنا بيكلم المؤمنين، بيكلم المؤمنين اللي ليهم المسيح، هيشيلهم ويشيل شيلتهم. اما الانسان اللي ملوش المسيح يشيل شيلته، يشيل شيلته. كلام هنا عن الانسان اللي ماشي ورا المسيح. فالمسيح له كل المجد، مكتوب عنه ايه؟ بيقول ظلم ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. يعني إيه يا رب؟ يعني أنا حاطط نفسي قدامك مثال وقدوة، زي ما أنا عملت أعمل. ظلموني، ظلموني، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح. شوف يا إنسان يا مسيحي، كنت مسيحي حقيقي ومسيحك باين فيك والنور منور في حياتك، لا بد هتتظلم، بس عليك انك تسكت. ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فتحش بؤه، كنعجة صامتة امام جزيها وكشاة تساق الى الذبح. يعني واخدين نعجة بيجروها عشان يذبحوها لم يفتح فاه. الانسان في حد ذاته يقول ما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش اعمل كده. لكن امتى تقدر؟ انت ما تقدرش، لكن هو يقدر. عشان كده لابد اديله فرصة يملك علي، وهو اللي يسكت، هو اللي يسكت. الناس اللي عايزة تجعجع وتصوت وتعمل وبتاع، لا يا ابني، بات مظلوم كمسيحي، لكن اوعى تبات ظالم. كنعجة صامتة امام جزيها، ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح. فيقول مرة ثانية بالنبوة معلمنا اشعيا: جعل مع الاشرار قبره ومع غني عند موته، مع انه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. عملوا كل ده وظلموه، مع انه لم يعمل ظلما. وانت كده ما عملتش حاجه غلط، لكن مظلوم، مظلوم. الرئيس بتاعك بيضطهدك ويظلمك، سواء في المرتب، في الحوافز، في اللي في اللي في اللي في الترقيات. انتظر الرب، انتظر الرب. الله يتكلم الى المظلومين، بيقول لك ايه؟ بيقول لك بصلي واحتمل الظلم، احتمل الظلم، لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم. ده فضل من عند ربنا، إن كنت مظلوم وتحتمل وتصبر. وبص الحبيبة بيقول ايه؟ اعيش مرفوع الراس. ولا تخاف من الكاس، مبارك اسمك. عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس، عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس. ومسيحك بيقول لك اصبر وتحمل، وانظر لي وتأمن. اصبر وتحمل، وانظر لي وتأمن. عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس. اصبر واتحمل، وانظر لي وتأمن. وايه يعملوا بيك الناس؟ عيش مرفوع الراس، عيش مرفوع الراس، عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس. اصبر واتحمل، وانظر لي وتأمل. ويعملوا بيك الناس؟ روح الله مالي، هو بيعديني. روح الله مليني، هو بيعديني. وصوت يسوع مني بيطمني، ويقول لن تفيني.

غيابي وصوت يا مني زي طمني ويقول دمت خيامي وصوت يا مني زي طمني ويقول دمت خيامي. احنا بنحييك انت وبنرحب بيك انت، لك الكرامة لك المجد، لك الكرامة لك المجد. واديك لسك بتحيي وبترقص وتملي، واديك لسك بتحيي وبترفعك وتعلمي. يا أغلى الكل علينا انت لينا واحنا ليك، يا أغلى الكل علينا انت لينا واحنا انت مظلوم وعايز ترفع محامي. ربنا هو المحامي بتاعك، ما تخافش. يحسن المحامين يقولوا حملة حيقف. المرنم ليقول له رأيت يا رب ظلمي أقم دعواي، رأيت يا رب ظلمي أقم دعواي. ده في المراسي اللي بنقراها يوم الجمعة العظيمة في الساعة 12:00. يا رب انت شايف اني انا مظلوم، انت ترفع لي الدعوة، انت المحامي بتاعي، مش هيسيبك ولا يتخلى عنك. هو المحامي، واطمن خالص لان هو القاضي، هو القاضي. بيقول الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، محامي وقاضي. يبقى القضية في ايد مين؟ القضية في ايد مين؟ مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. نبي يقول في كل ضيقهم صدايق، ما تخافش، ده انا مش بس محامي وقاضي، ده انا متضايق عشانك. في كل ضيقهم صدايق وملاك حضرته ايه؟ يخلصهم. انت مظلوم وصاحب البيت عمال يشتم فيك انت ومراتك وعيالك وانت داخل وانت طالع، ما تخافش يا ابني، اطمن خالص، ليك محامي عالي وليك قاضي عادل. لابد لابد هيحكم لصالحك، لابد. مبارك اسمك، مبارك اسمك. بكل ضيقاتك أنا شريك حياتك، في كل ضيقاتك أنا شريك حياتك، في كل ضيقاتك أنا شريك حياتك. أبعت ملاكي يقف ويشاكي وانا ضامن لك نجاتك، في كل ضيقاتك انا شريك حياتك، في كل ضيقاتك انا شريك حياتك. أبعت ملاكي يقف وشاكي وأنا طاغ لك نجاتك في كل ضيقة هاتك أنا شريك حياتك في كل ضيقة هاتك أنا شريك حياتك أبعث ملاكي وأقوي شاكي وأنا ضامن لك نجاتك أبعث ملاكي وأقوي شاكي وأنا ضامن لك نجاتك روح الله بالي إني هو ذي عزي إني روح الله ما بيني هو ذي عزي إني والصوت يسوع مني والصوت يسوع مني بيطمني ويقول أنت في يميني ويدافع عنك ويرفع الظلم عنك هو المحامي وهو القاضي هو اللي يقف جنبك بيقول لم يدع أحد يظلمهم بل وبخ من أجلهم ملوكا لم يدع أحد يظلمهم بس انت امسك فيه وارتبط بيه وعيش في خوفه وابعد عن الخطايا هتبقى زي الأسد حدش يقدر يقرب منك إليك أنا يقرب العدو الشيطان يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينه لأن الرب معه وإن كان الرب معنا إيه فمن علينا مبارك اسمك مبارك اسمك إن كنت مظلوم لديك مكانة كبيرة قوي عند ربنا مش ممكن إنسان مسيحي حقيقي يبقى قلبه قاسي ويظلم لا يمكن اللي بيظلم ده إنسان شرير شرير قلبه قاسي محب للمال محب للشهوة محب للدم والقتل لكن تلاقي ربنا في صف المظلوم يشفق عليه ويكرمه بيقول لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له يعني واحد مسكين وفقير ومحدش جنبه يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء من الظلم والخطف يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه دمهم غالي دمهم غالي دمهم غالي يخلص أنفس الفقراء من الظلم والخطف يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه يكرم دمهم في عينيه الرب في صف المظلوم يقف في ظهره يسنده مش بس يدافع عنه لا ده القضية قضيته هو قضيته هو يعني أنا بقول هو يدافع عنك ويرفع الدعوة ليك أنت كمحامي لا ده الظلم مش واقع عليك أنت بس ده واقع عليه هو شخصيا لما قلنا ده أنت ابني قل لي يصيبك ايه يصيبني وما فعلتموه باحد اخوة هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم شاول شاول لماذا تضطهدني انا شفتك فين يا يسوع المسيح قال انت اضطهدت اولادي وظلمت اولادي اتاري اللي بيظلمك ده بيعتدي على ربنا اطمن خالص صاحب السلطان وحده في ايده الامر والقضية معاه، والامر يخصه هو، الامر يخصه هو وهو صاحب السلطان. الامر بيدك وحدك، تفتح ولا احد يغلق، طول ما هي الدفة في يدك رغم الامواج ايه لن نغرق، ما تخافش، القضية في ايده هو. ولا مش بس يدافع عن القضية، لا يفضل معاك لغاية ما ينصرك، اقول بلغة العالم، على من يعاديك، ينصرك على من يعاديك. قال لهم مرة بيقول ويتسلطون، الاول يقول ويسبون الذين سبوهم، يعني افرض جيش دخل وخدوا ناس سبايا، والناس دول مظلومين، فتلاقي السبايا دول او الاسرى بعد شوية الله يديهم نصرة ويسبوا اللي سبوهم. يقول ويسبون الذين سبوهم ويتسلطون على ظالميهم. يبقى رئيس، يبقى صاحب سلطان، صاحب سلطان يبقى هو الأعلى، هو الأقوى، هو الأقوى. ويتسلطون على ظالميهم، ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن زعاجك ومن العبودية إلى آخره. وبعد شوية هتتكلم وتقول شوف كيف باد الظالم، يعني انتهى، راح فين؟ كيف باد الظالم، بادت المغطرسة. أتار الظالم ده مش هيطول، ممكن يقعقع يومين لكن هتبص مش هتلاقيه. كيف باد الظالم، بادت المغطرسة، قد كسر الرب عصا الأشرار وقضيب المتسلطين، قد كسر الرب عصا الأشرار وقضيب المتسلطين. الشر مش بيدوم، والشرير مش بيفضل على طول رافع راسه، لا، هيجي يوم مناخيره تنزل في الطين، ما دام ظالم مناخيره تنزل في الطين، لكن مناخير الأمين ترتفع. ارفع رأسك لأن نجاتك تقترب. اوعى تزعل انك مظلوم، ولا تحسد الظالم، اوعى تزعل انك مظلوم، لا، بل افرح لأنك بتشابه سيدك. اقول عشان اختم الموضوع ان الظلمة ليهم عقاب شديد، هتكلم عن عقاب الظالمين، عقاب الظالمين. قلنا مرة الكلام بتاع الحكمة اللي قاله الجمعة، بيقول إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، ما تنزعجش، ما ترتعش من الامر، ما تخافش. ان رايت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الامر، لانه فوق العالي عاليا يلاحظ، فوق العالي له رئيس عاليا يلاحظ، والاعلى فوقهما في الاعلى، ما تخافش، ده اللي شايف وعارف كل حاجة متسجلة قدامه، وعارف دي رايحة فين ودي جاية منين، وحقك هيرجع لك في الوقت المناسب وعليه بركة، ما تخافش. فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهم. الظالم هينال جزاءه زي ما بيقول الكتاب، أما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة. شوف هنا ممكن تلاقي اعوجاج في القضاء او الحكم، انت عشان مسيحي ما بتاخدش حق مثلا، او فلان ده عشان ملوش ظهر بلغة العالم ما بياخدش حقه مثلا، او فلان ده فقير ينداه. لكن عند ربنا ليس محاباة، ليس محاباة يحكم بالعدل، يقول اما الظالم فسينال ما ظلم به. يعني قدامنا ظلم كتير، زي ما عاملين احتجاج متهيألي النهارده، عاملين احتجاج وبيقولوا الناس اللي ظلمونا واللي نهبونا واللي بتاع، يا ناس ما بتحكمهمش ليه، يا ناس مستنيني. سمعت الكلام ده؟ الله اعلم حصل ايه النهارده. ده العالم. لكن ربنا ما عندوش محاباة، ما عندوش مجاملة، ما عندوش ده خيار وده مش عارف ايه، لا، ليس محاباة. كل واحد ياخذ حقه بالميزان، بالميزان. ليس محاباة، اما الظالم فسينال ما ظلم به، لانه ليس محاباة، ليس محاباة. اول حاجة تلاقي الظالم بعد شوية هتلاقي مش لاقي جنيه. معقولة؟ بيقول ظالم الفقير تكثيرا لماله، يعني اللي بيظلم الفقير عشان يجمع فلوسه ويغتني، ومعطي الغني ويدي الغني، يظلم الفقير ويدي الغني. بيقول انما هما للعوز، انما هما للعوز. الظالم والغني، الظالم انما هما للعوز. بعد شويه هيمدوا ايديهم، هيمدوا ايديهم، ودي تلاقيها قاعدة. اي انسان ظلم لا يمكن ربنا يبارك له في حاجة، يبقى نهايته الفقر، وهيحتاج ويمد ايده، يمد ايده. حياته هتبقى غم وحيرة، حياته غم. يبقى عنده فلوس، ما هو ظالم، وعنده ملك وعنده ارض، ويكوش على دي ويكوش دي، لكن تلاقي مهموم ومغموم وحياته بالبلا. شوف يقول ايه، كل شعب الارض هذا، هكذا قال السيد الرب على سكان اورشليم في ارض اسرائيل، ياكلون خبزهم بالغم ويشربون ماءهم بحيره، ياكلون خبزهم بالغم ويشربون ماءهم بحيره، لكي يخرب ارضها عن ملئها من ظلم كل الساكنين فيها. يبقى بسبب الظلم كل الساكنين ظلمة، تلاقي يأكلون خبزهم بالغم، يشربون ماءهم بحيرة، أرضها هتخرب كلها. بس ربنا ما يخربش مصر، ربنا ما يخربش مصر، ربنا حيبارك مصر. لكن الظالم حيبات مغموم وحيران، والمخاوف تملا قلبه، وانسان تعبان، ويطلع من هم يدخل لغم، يطلع من هم. ياكلون خبزهم بالغم ويشربون ماءهم بحيره من ظلم الساكنين فيها. وقبل النهايه ربنا حينتقم من الظالمين هنا. يعني ممكن احيانا بتسمع عن نهايه انسان ظالم، هي نهايه مره، نهايه مره. لو احكي حاجات في ذهني هتلاقيها صعبه جدا جدا. انسان ظالم، يعني انا مش عايز احط نقط على الحروف، لكن فلان ظلم، لكن كانت نهايته صعبه صعبه صعبه. فبيقول ايه ده؟ ربنا بيقول انا اخاصم مخاصمك. اتكلم عن الكنيسة، اتكلم عن نفس المسيحية الامينة. ربنا بيقول انا اخاصم مخاصمك، واخلص اولادك، وبعدين واطعم ظالميك لحم انفسهم. يا نهار ابيض، اطعم ظالميك لحم انفسهم، ويسكرون بدمهم كما من سلاف. نهايه مره. عارف يعني ايه اطعم ظالميك لحم انفسهم؟ ده قبل ما يموت بياكل في نفسه، ياكل نفسه. في حته بتقوله في غيظه يبات مغموم، بتقول ايه دي؟ في غيظه يبات مغموم. ها ها، وعم تقروا ما يسكت وحياته مليانه هموم. ايوه اولها ايه؟ ها خلاص مش فاكرين. ده دي واحد منفوخ على الثاني. ها تغيظ ويبات مغموم. لا لا لا لا، يلا اطعم ظالميك لحم انفسهم ويسكرون بدمهم كما من سلاف، فيعلم كل بشر اني انا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب. انت ليك اله وليك اله، يعني بلغه العالم ليك ظهر، واللي له ظهر ايه؟ ما ينضربش، ما ينضربش على قفاه. اللي له ظهر ليك سند، ليك سند القاضي العادل. انا اقاتل عنكم وانتم ايه؟ وانتم تصمتون. القضيه في ايده، القضيه في ايده. هو الهي يحارب عني. مبارك اسمك، مبارك اسمك. هنا حياتهم مره وينتظرهم الحكم، فبيقول مره ايه؟ اسمع السلسله، اسمع، جهز السلسله، اسمع السلسله. لأن الأرض امتلأت من أحكام الدم والمدينة امتلأت من الظلم. اسمع السلسلة، وهات فلان ودي فين؟ سجن اسمه سجن ايه؟ اسمع السلسلة، انزل امسك فلان، امسك علان، لم كل دول الظلمة. اسمع السلسلة، لأن الأرض قد امتلأت من أحكام الدم والمدينة امتلأت من الظلم. في حتة صعبة هنا، صعبة. المهم زي حاجة ناتئة في جدار، ده بيمثل الظلمة هيقع فجأة عليهم. اقراها بيقول ايه؟ بيقول لذلك هكذا يقول قدوس اسرائيل، لانكم رفضتم هذا القول وتوكلتم على الظلم والاعوجاج واستندتم عليهما، استندت على الظلم والاعوجاج، لذلك يكون لكم هذا الاسم، هذه الخطية يعني، كصدع منقض زي حتة ناتئ في جدار مرتفع، حتة بارزة كده في حيطة عالية في جدار مرتفع، يأتي هده بغتة في لحظة، في لحظة الجدار ده هيقع عليهم ويكسر ككسر إناء الخزافين، مسحوقا بلا شفقة. حتى لا يوجد في مسحوقه، يعني يتكسر يبقى زي التراب، حتى لا يوجد في مسحوقه شقفة لأخذ نار من الموقدة، يعني ما يستناش فيه شقفة. عارف الشقفة دي؟ حتة من البلاص ياخد فيها شوية نار، لا، أو نغرف ماء من الجب، يعني حتة ناخد فيها شوية ماء، يعني مش هيستنى فيها حاجة، يعني هينتهي فلان وعلان. ينتظرهم الحكم. اصنع السلسلة. وفي النهاية هتلاقي الظالم يبيد، زي ما بيقول الكتاب، لأن الظالم يبيد ورجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه. الظالم يبيد، زي مثلا مكتوب عن يهوذا الإسخريوطي. يهوذا الإسخريوطي بعسيده بيقول فإن هذا اختنى حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاء كلها. اقتنى حقلا من أجرة الظلم، هو ما خش يعني، راح رمى لهم الفلوس، لكن الحقل ده اللي سموه حقل الدم. وإذ سقط على وجهه يعني شنق نفسه فوقع، انشق من الوسط فانسكبت أحشاء كلها، طلعت مصارينه من بره. ودي نهاية الظالم. نهاية ايه الظالم؟ اما في الاخر بيقول ايه الظالم؟ رايح جهنم، لا يرث الملكوت. بيقول حينئذ تبتدئون تقولون اكلنا قدامك وشربنا. ده ناس أتاري في الكنيسة في ناس ظلمة، يعني في اللي بيصلوا واللي موجودين في ناس ظلمة. خلي بالك، خلي بالك يا اللي واكل نصيب غيرك، يا اللي جاير على أرض غيرك، خلي بالك، خلي بالك يا اللي ظلمة أختك، خلي بالك يا اللي حكولي أول امبارح إنكوا خدتوا الميراث وغشيتوا وزورتوا وكتبتوا غلط، خلي بالكم الوقت قريب. قال يجوا الايتام يدوروا على ميراثهم، قام الراجل يقول لهم مفيش مفيش يا كذاب يا ظالم يا ظالم. بيقول حينئذ تبتدئون تقولون اكلنا قدامك وشربنا. البعض بيقول الحته دي اكلنا قدامك يعني استولنا الجسد والدم، بيقول اكلنا قدامك لكن لم ناكلك بالتحقاق، اكلنا قدامك، كنا في وسط الزفة، في وسط الزفة، اوعى تكون في الكنيسة من ضمن الزفة. اكلنا قدامك وشربنا، تناولنا بدون استحقاق. بيقول وعلمت في شوارعنا لكن لم تتعلم انت. علمت في شوارعنا، بيقول المسيح علمت في شوارعنا بس انت ما تعلمتش، انت ما اديتش ودن، انت ما سمعتش، ما سمعتش. يا ما ناس كتير جوه الكنيسه، يا ما ناس خدام، يا ما ناس اعضاء، لكن ما تعلموش ولا تابوا ولا تغيروا. يقول له علمت في شوارعنا لكن انت لم تتعلم، علمت في شوارعنا. فيقول اقول لكم وانا اعرفكم من اين انتم، تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم، تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم. حتة مهمة جدا جدا، العبادة الصورية والعبادة الاسمية والزفة حوالين الجسد والدم اللي بدون استحقاق. علمت في شوارعنا لكن ما تعلمناش، اكلنا قدامك وشربنا لكن ما تناولناش باستحقاق، كنا في وسط الزفة. كذاب بيتناول، ظالم بيتناول، زاني بيتناول، متكبر بيتناول. لا، التوبة التوبة التوبة. تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم. وفي الآخر يقول أم لستم تعلمون، إلا أنا بديت بيها، أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وقفة امتحان قبل يوم الامتحان، وقفة للدينونة قبل يوم الدينونة. انت ظالم، انت مغلوبة من خطايا، المخلص حاضر في وسطينا. حاضر في وسطينا، قل له سامحني، قولي له غيرني يا رب اللي لاني. الرب حاضر في الوسط، قولي له غيرني، قولي له غيرني. قل له غيرني يا رب، سامحني، البسني ثوب البر من جديد، انا رجع لك يا رب، خدني في حضنك ودفدف علي، الخطية غطت حياتي يا رب، انا بعدت عنك سنين هذا عددها. قل له انا رجع لك الليلادي، قولي له انا رجع لك الليلادي، نتغير ونتوب قبل فوات الاوان، قبل فوات الاوان. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، عيوننا تشرق مليانة بالدموع. حاضر قدامك شخصيا، حاضر قدامك شخصيا، ده مش كلامي، ده مش كلامي، هو عايز يخلصك، هو عايزك تخلص، عايزك ينقذك من العالم الشرير. استجيب لطلبته الليلادي، بيخبط على قلبك وعلى قلبك، قل له رب الليلادي اقبلك، املك علي وسود على حياتي، واستلمني الليلادي، عدني للوقوف بين يديك، عدنا كلنا للوقوف بين يديك. ايها الحاضر في الوسط، اعطي لي اسمك مجدا في وسطنا، ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله الأب ضابطاً كل، ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله خلنا، ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله، ثم كنت طلبت بثقة وبإيمان، أو طلبت قل له أشكرك وأنا من الآن في يمينك، والذي لهم في يدي لا يستطيع أحد أن يختطفهم مني، لأجل خاطر الدم شفاعات قديسين ومن العذراء مريم، بركة الصوم المقدس، اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه، يأتي ملكوته، تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرك، بالمسيح يسوع ربنا، كان لك الملك والقوة والمجد لك، والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.